بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف والشارح والجامع رحمهم الله جميعا: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة المطهرة والإجماع من مناقب الصحابة وفضائلهم ومراتبهم. وفضائل الصحابة جمة، جاءت نصوص عامة لجميعهم وجاءت نصوص خاصة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني معتقد أهل السنة والجماعة كل ما أتى نص ثابت في فضائل الصحابة يقبلون به لأنهم يستحقون هذه الفضائل، فمن أرد فضيلة ثبتت. فمثلا في كتاب الله الله يقول عن أبي بكر، عن الله يقول: إذ يقول لصاحبه يعني أبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. فأخبر الله عز وجل بأن أبا بكر صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم، نقبل هذا. وكذلك لما قال المسلم عن أبي بكر: لو كنت متخذ أمتي أخنا اتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي، نقبل هذا. وعثمان وعمر مثلا أخبر المسلم أن الشيطان يفر منه، ما سلك المسلم يقول: ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه، في صحيح مسلم. ونقبل في عثمان بأن الملائكة تستحي منه، ونقبل عن علي بأن الله يحبه وهو يحب الله ورسوله، بأن الله ورسوله يحبه يحبونه وأنه رضي الله عنه يحب الله ورسوله، وهكذا. لذلك قال: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة. نعم، من مناقب الصحابة وفضائلهم. نعم، ومراتبهم. نعم، فضائلهم مثل ما سبق، مراتبهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نعم. وفضائل الصحابة جمة، جاءت نصوص عامة لجميعهم وجاءت نصوص خاصة، منها ما هو تفضيل لهم عموما، ومنها خصوص طائفة على طائفة بالتفضيل، مثل المهاجرين فضلوا على الأنصار وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان. مثل عموم الصحابة تفضيلهم: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصف الآية، ومثل محمد رسول الله الذي معه شداء الكفار رحمة بينهم، ومثل لو انفق أحدهم مد أحدهم ما بلغ مد أحدهم، لو انفق أحدهم مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، وهكذا عموما. نعم. وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم. نعم. ومنها ما هو تفضيل أشخاص على أشخاص، وأهل السنة يقبلون ذلك كله ويعرفون لكل واحد من الصحابة فضله. يقبلون ذلك كله. وأهل السنة يقبلون ذلك كله ويعرفون لكل واحد من الصحابة فضله، ويفضلون من الصحابة من أنفق من قبل الفتح، وهو صلح الحديبية سماه الله فتحنا، فإن الناس دخلوا في الدين وكانوا في غزوة بيعة الرضوان 1400، وبعدها كانوا نحو من عشرة آلاف. فإن الصحابة، لحظة شوي، يعني فضائل الصحابة متنوعة بأحداث، ومتنوعة بأزمان، ومتنوعة بأعمال. مثلا زمن بعضهم أفضل من زمن بعضهم، مثل من أنفق من قبل الفتح وقاتل وهو صلح الحديبية أفضل من من أتى بعده، ومن عمل أعمالا مثل بيع، مثل من شهد غزوة بدر أفضل من غيره. نعم. وكانوا في غزوة بيعة الرضوان 1400. لحظة. ومنهم من تميز عن غيره بعمل عمله دون غيره، مثل عثمان لما جهز جيش العسرة قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. نعم، رضي الله عنه ورضاه. وبعدها كانوا نحو من 10000. فإن الصحابة لما اجتمعوا بالكفار وبينوا لهم وقاتلوا كانوا أفضل ممن أنفق من بعده وقاتل. نعم، يعني سبب غزوة الحديبية كما تعلمون لأنها لما وصل خبر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن المشركين قتلوا عثمان، لأن المسلم أرسل عثمان إليهم ليفاوضهم، فوصل إليه خبر بأنه قتل وهو ما قتل، فبايع الصحابة على أن يقاتلوا المشركين. نعم. فإن الصحابة لما اجتمعوا بالكفار نعم، ذلك قال البراء: أنتم تسمون الفتح فتح مكة، لكن الفتح هو صلح الحديبية، بيعة الرضوان، وبيعة الرضوان على طريق جدة بين مكة وبين جدة، بعضها في الحل وبعضها في الحرم، وكان تحت شجرة هناك ثم قطعت في عهد عمر رضي الله عنه. نعم. فإن الصحابة لما اجتمعوا بالكفار وبينوا لهم وقاتلوا كانوا أفضل ممن أنفق من بعده وقاتل، فمن كان قبل صلح الحديبية من الصحابة بادروا ولم يبالوا بكثرة الأعداء فأنفقوا وقاتلوا مع الشدة والقلة وبذلوا المهج والنفس والنفيس، ومن بعدهم أنفقوا وقاتلوا ولكن مع الكثرة والقوة فبهذا كانوا أفضل. نعم، يعني لما سبب قوة المسلمين بعد الحديبية، يعني أن المشركين اعترفوا بوجود النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه فصالحوهم، ولا قبل ما يعترفون بهم قاتلونهم، فلن قال نعترف بكم نضع شروطا بيننا وبينكم، لذلك سمي فتحا، ولا كانوا أول يسمون جماعة حزب عصابة يقاتلونهم، لكن الآن لا، أصبحت لهم دولة فاعترفوا بهم، فلما اعترفوا مثل ما يسمى بدولتهم وأصبح المسلمون يملون عليهم شروطا كان فتحا في حقهم. نعم. وتسمى الحديبية والحديبية، يصح كذا وكذا. نعم. فالأولون في ضيق العيش وشدة العدو وقلة النصرة، فهذا جنس المراتب، فجنس من أنفق من قبل الفتح وقاتل أفضل وأرفع على من أنفق من بعده وقاتل، لقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، فهؤلاء أفضل. يعني حتى في الإنفاق، في الصلاة، في البذل، القبل أفضل من من بعد. نعم، الله أكبر. نعم. ومنهم السابقون، وإنما ولهذا كل من سابق إلى عمل صالح يكتسب فضل السبق على غيره، مثل لو أن شخص في بلدة فأنشأ فيه تحفيظ القرآن ونحو ذلك، يكون بإذن الله عمله أكثر ممن أتى بعده إذا أخلص الجميع. نعم. ومنهم السابقون، وإنما كانوا أفضل لأنهم كانوا سابقين، ولأنهم اختاروا الإسلام وقت القلة والشدة، ففرق بين من دخل في حال الضيق والشدة ممن قد كثر الناصر والداخل في الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين صالح أهل الحديبية ليأتمن الناس، ليش صالح؟ حين صالح أهل الحديبية ليأتمن الناس، يعني ليحصل لهم أمنا. نعم. فدخل بذلك خلق كثير، ولهذا كان لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب قال: الآن نغزوهم ولا يغزونا، كان عندهم شدة كبيرة، من بعد الأحزاب انفرجت والقوة من صلح الحديبية، فمن بعد الأحزاب ما غزا المشركون المسلمين في المدينة. نعم، لأن مثل الأحزاب ما استطاع، مثل ما قال الله عز وجل عنهم: إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بها ظنون، حتى ما كان يستطيع أحد منهم أن يذهب يقضي حاجة من الخوف والفزع. نعم. فدخل بذلك خلق كثير، ولهذا كان ما بين صلح الحديبية صلح الحديبية وبين فتح مكة سنتان، وفي الحديبية عددهم 1000 وزيادة، وفي فتح مكة 10,000. يعني بعد صلح الحديبية جاء الفرج ودخل الناس ثم زادوا كثيرا في فتح مكة. نعم. الحديبية 6، فتح مكة كما تعلمون 8. نعم، سنة 8. نعم. ويقدمون المهاجرين على الأنصار. يعني المصنف يقول الآن نبدأ في الزمن قبل صلح حديبية أفضل من مكة بعد حديبية، ثم يأتي من ناحية المكان المهاجرون أفضل من الأنصار ممن ترك مكانه، المهاجرون الذين تركوا أمكنتهم أفضل من الأنصار الذين في أماكنهم. نعم، والله أعلم.